بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب، كتاب الجنايات وما بعده، هو رابع أرباع الفقه، فإنه قد سلف لنا أن الفقه أربعة أرباع: أولها ربع العبادات، وثانيها ربع المعاملات، وثالثها ربع الأنكحة، ورابعها ربع الجنايات والحدود والأقضية وما يتبعها. فهذا هو الباب الرابع أو القسم الرابع. وهذا الباب والذي يليه منه، اللي هو الجنايات والحدود، فيهما يظهر ظهورا بينا غور أسرار الشريعة والمقاصد الجليلة العظيمة التي جاءت بالحفاظ عليها. فهذا الباب اللي هو الجنايات متعلق بالجناية أو الضرر الذي يقع على الإنسان في نفسه أو بعض أعضائه، والباب الذي يليه هو الحدود المتعلقة بالذنوب التي هي حق لله عز وجل. فتعامل الشرع مع هذا النوع من الأحكام، مع هذا النوع من الأفعال، وما شرع زجرا عن ذلك من الأحكام تحقيقا للعدل وتحقيقا للزجر، فيه من مقاصد الشرع وحكمه شيء عظيم، كما سيتبين أكثر في صدر كتاب الحدود بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا الباب الأول اللي هو كتاب الجنايات، ترجم له بهذه الكلمة: الجنايات، وهي جمع جناية، والجناية مصدر جنا يجني جناية، فهو في اللغة اسم للاعتداء الذي يقع على نفس، الاعتداء الذي يسبب ضررا في نفس أو غيرها، فتقول جنى عليه في نفسه، أو جنى عليه في بعض أعضائه، أو جنى عليه في ماله، أو في غير ذلك. فكل اعتداء يترتب عليه ضرر هو جناية. لكن في هذا الباب يقصد به جناية بمعنى أخص، فهي في الاصطلاح الفقهي الجناية التي تقع على النفس أو على أحد الأعضاء، الجناية التي تقع على النفس أو على بعض الأطراف هي ما يقصده الفقهاء في بهذا الباب. ربما يترجم له في بعض الكتب بكتاب الديات أيضا، لأننا سنعرف أن الجناية تترتب عليها أحيانا دية، وأحيانا يترتب عليها قصاص، لذلك يترجم عليه أيضا بالقصاص. ومن صور الجناية الجراح، فلذلك يسمى أيضا هذا الباب باب الجراح أو أحكام الجراح، ويسمى باسم أعم من ذلك كله، وهو أحكام الدماء، وهكذا يترجم كثير من المالكية، أعني الاسم العام أحكام الدماء. إذن سواء عليك قلت باب أحكام الدماء، أو باب الجنايات، أو باب الديات، أو باب القصاص، أو باب الجراح، هي كلها أسماء لمسمى واحد، بعضهم ينظر إلى المعنى العام وبعضهم ينظر إلى خصوص بعض المسائل أو أهم المسائل ويلحق بها غيرها. فإذا كانت الجنايات تتعلق بالنفس أو ما دون النفس من الأطراف والجرح والنفس أعلاها، فيكون إذن من المناسب الكلام أولا على الأحكام المترتبة على إزهاق النفس وهو القتل، ثم بعد ذلك الأحكام المترتبة على ما دون ذلك من جرح أو بتر أو غير ذلك. فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على النوع الأول وهو إزهاق النفس اللي هو قتل الإنسان، وبين رحمه الله كما سمعتم أن القتل ثلاثة أنواع، كل نوع له حكم يختلف عن الحكم الآخر. الأول هو القتل العمد العدوان، والثاني هو القتل الخطأ هذا يقابله، والثالث شبه العمد وهو بينهما. فالقتل العمد العدوان هو الذي يقصد فيه القاتل إلى الشخص بما يقصد فيه إلى ضرب الشخص بما يقتل غالبا، ففيه قيدان اثنان: أن يقصد إلى الشخص المعين، وأن يقصد إليه بما يقتل غالبا. فإذا انتفى الشرطان بحيث أنه لم يقصد الشخص أصلا أو لم يقصد الضرب أصلا، فهذا القسم الثاني هو الخطأ. فإذا قصد إلى الشخص لكن بما لا يقتل غالبا، فهذا هو شبه العمد. مثال الصورة الأولى أن يأخذ سكينا فيطعنه به في صدره، ومن المعلوم أنه قصد إلى شخص معين بطعنة سكين في صدره، السكين في الصدر يقتل غالبا، وهو قصد إلى الشخص المعين لم يرمي صيدا مثلا أو أراد أن يثبت السكين في شجرة أو حائط، وإنما قصد إلى الشخص وضربه بما يقتل غالبا، فهذا هو العمد العدوان. أما لو أنه لم يقصد الضرب، لم يقصد الضرب أصلا، مثل أن يحفر حفرة في مكان، له أن يحفر فيه تلك الحفرة أو ليس له ذلك كما سيأتي، فيأتي إنسان فيقع فيها، هو لم يقصد إلى دفعه أو قتله أو ضربه أو غير ذلك، أو يكون يسير فوق سقف يحمل في يده شيئا ثقيلا فيسقط من يده فيقع على رأس شخص فيقتله، هذا قتل خطأ لأنه لم يقصد الضرب أصلا. وكذلك لو قصد الضرب لكن لم يقصد الشخص، كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا، هذا قصد إلى الضرب رمى لكنه لم يقصد الشخص، أو يكون يتدرب على الرماية، يضع هدفا معينا ويتدرب على الرماية بسهم أو بحجر أو بسلاح ناري أو غير ذلك فيصيب شخصا، هذا أيضا خطأ. لما؟ لأنه لم يقصد إلى الشخص. لكن لو قصد إلى الشخص فضربه بما لا يقتل غالبا، كان يكون حمل لوحا لا يقتل في العادة أو عصا ضربه بها ليوجعه فقتله منها، أو ضربه بلكمة قوية يريد بذلك إيلامه فقتله، اللكمة وضرب العصا لا يقتل غالبا، فإذا ترتب عليه قتل فإن هذا يسمى شبه العمد. فائدة هذا التقسيم هو أن الأحكام المترتبة على هذه الثلاثة مختلفة، نسمعها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم عصاباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. نعم، إذن هذا حكم النوع الأخير من القتل وهو قتل الخطأ، وحكمه أنه يترتب عليه أمران اثنان: الكفارة والدية. فرق بينهما الشيخ بأن الكفارة في مال القاتل خطأ، وأما الدية فإنها في مال عاقلته، الكفارة هي على ما بينه الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن لما يقتل إنسان شخصا خطأ بأن لا يكون قصد الضرب أو لا يكون قصد الشخص فترتب على ذلك إزهاق نفس، فإن وتكون تلك النفس مما نفس معصومة كما سيأتي، فإنه يترتب على ذلك أحد يترتب على ذلك أمران اثنان: الأول الكفارة في مال القاتل بأنه يجب عليه هو أن يعتق رقبة، إذا لم يجد بأن كان فقيرا ليس له مال يعتق به الرقاب أو لم يجد الرقاب كما هو في زماننا هذا فإنه يعدل عنه إلى صيام شهرين متتابعين. وقد سبق الكلام على شرط التتابع وصفته في الكلام على كفارة المجامع في نهار رمضان، ثم الكلام على كفارة الظهار، وهذا ثالثها فيراجع هنالك. الحكم الثاني هو الدية، والدية مقدرة بمقادير سيذكرها الشيخ رحمه الله، وهي واجبة على عاقلة القاتل، والعاقلة هم عصبته القريبون والبعيدون، والعصبة مضى معنا تفسيرها في كتاب الميراث، وأنهم قرابته من جهة أبيه الذين يتوارثون معه يعني يرثهم ويرثونه، فأعمامه وبنو أعمامه وأخوانه وبنو إخوانه وآباؤه وإن علوا على الصحيح هؤلاء هم قرابته، جعلهم الله تعالى شركاء معه في الخطأ يحملونه عنه، لأنهم لما كانوا يرثونه لو ترك مالا إذن يجب عليهم أن يعقلوا عنه الدية إذا قتل خطأ. وهذا لأن القتل خطأ وإن كان خطأ إلا أنه ضرر فادح على أهل الميت، فيكون الأمر إما أن نقول لهم إما أن نجعل الدية خالصة في مال القاتل، ومن المعلوم أنه غالبا لا يستطيع القاتل أن يتكفل بالدية وحده فسيؤدي هذا إلى ضياع حق أولياء الميت، أو يقال لأولياء الميت لا حق لكم ابتداء لأن القاتل لا يستطيع أن يدفع الدية، فإما أن نورط القاتل بما لا قدرة له عليه وهو قد قتل خطأ فنحمله ما لا يطيق، وإما أن نضيع حق أولياء القتيل، فجاء الشرع وسطا بينهما يحافظ على حق أولياء القتيل ولا يكلف القاتل خطأ ما لا قدرة له به، وذلك بأن يلزم قرابته من العصبة بأن يتعاونوا على هذه الدية تؤدى على ما ذكر الشيخ رحمه الله، تقسم عليهم 3 سنين على حسب قدرة كل واحد منهم، فالغني يكون عليه مقدار والمتوسط يكون عليه مقدار، الفقير الذي لا قدرة له على المشاركة يعفى عنه وتسقط عنه الدية، فهذا معنى كون العاقلة على حسب قدرة كل واحد منهم، ينظر إلى ماله وقدرته، فإحنا سيأتينا أن الدية في الأصل 100 من الإبل، فنلقاه هذا غني له من الإبل شيء كثير، نقول له أنت تدفع 20 ونأتي إلى آخر نجده دونه في الحال نقول له أنت تدفع 10، ونأتي إلى آخر نجده أضعف منهما نقول له عليك 5، وهكذا إلى أن تتم 100، وتقسط عليهم على 3 سنين، هذا الذي عليه 20 يدفعها على 3 سنين والآخر اللي عليه 10 يدفعها على 3 سنين، فتكون القاتل لم يكلف ما لا قدرة له به، وأولياؤه أيضا يوسروا بهذه القسمة، وأولياء القتيل لم يذهب دم قتيلهم هدرا. إن لم يكن في مال العاقلة قدرة على الوفاء، أو كان الرجل لا عاقلة له لا ورثة له ولا عصبة له، فإن الدية تكون في بيت مال المسلمين، وهذا هو الذي صار يعمل به في كثير من البلاد الإسلامية منذ زمن قديم، فبيت المال هو الذي يتكفل بالدية، وإحنا عندنا في النظام إلى الآن الدولة تعطي تعويضا وإن كان ربما لا يأتي إلا نحو من 10% من قيمة الدية الحقيقية، لكنهم يعطون تعويضا هو ما يسمونه دية، وإن كان لا يفي بالمقصود بسبب أنه مقدار قليل إلا أنه هذا هو المعمول به، فلا يكاد بل يكاد يكون غير ممكن اليوم أن يكلف أن تكلف عاقلة القاتل بالدية إلا أن يتغير الوضع على ما هو عليه، ويحرص ولاة الأمر على إشاعة هذا في الناس وعلى تعليمهم إياه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتان الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقولة 15 من الإبل، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه أبو داود. نعم، إذن الدية ليست مختصة بالنفس فقط، وإنما كما تكون في النفس تكون في الأطراف والأعضاء، فلذلك الشيخ لما ذكر الدية في النفس انتقل إلى الدية في الأعضاء قبل أن يرجع إلى حكم النوعين الآخرين من القتل، فاستغنى عن أن يذكرها تقريرا من عنده بإرادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفصل في ذلك، وهي من طريقته في هذا الكتاب كما رأينا سابقا. أورد حديث عمرو بن حزم وهو حديث مشهور كتب فيه له النبي صلى الله عليه وسلم الديات والسنن والفرائض، قد مضى معنا هذا الكتاب في كتاب الزكاة، وفيه ما في الإبل وغيرها من زكاة بهيمة الأنعام، وهو الكتاب الذي فيه ما مضى معنا في كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ثم جاء معنا هذا الكتاب مرة ثالثة في مسائل الديات، فهو كتاب جليل عظيم مروي بإسناد فيه شيء من الضعف، لكن العلماء يقولون إن الأئمة تلقوه بالقبول، فجرى من الشهرة والاعتماد مجرى ما يغنيه عن الإسناد. وقد قال الإمام يعقوب بن سفيان أحد أكابر أئمة الحديث قال لا أعلم من جميع الكتب أو في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم، يعني يرجعون إليه إلى ما فيه من أحكام الديات والفرائض والسنن وأسنان الصدقات وغير ذلك ويتركون آراءهم، وغالب ما فيه يقول ابن عبد البر إن غالب ما في هذا الحديث مجمع عليه إلا قليلا من المسائل. إذن هو كتاب جليل عظيم له هذا القدر عند أهل العلم. الذي يعنينا منه الآن هو ما فيه من قضايا الديات في الأعضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، واعتبطه قتلا يعني قتله قصده بالقتل بغير جريرة ولا جناية، فهو القتل العمد العدوان، هذا فيه القود أي فيه القصاص، وسيأتي للشيخ رحمه الله شرطه هذا القتل العمد العدوان. الكلام على ما بعد هذا وهو قوله وإن في النفس الدية وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل هي دية النفس التي تجب فيها الدية، وسيأتي في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن على أهل الذهب 1000 دينار، فهذه متعلقة بالدية أيضا دية النفس. إذن دية النفس تكون على حسب نوع المال الذي عند أهل المكان الذي قتل فيه الإنسان خطأ، إذا كان من أهل الإبل يدفعها إبلا، إذا كان من أهل البقر فهي بقر، إذا كان من أهل الذهب ذهب، هكذا. لو كانت إبلا فهي 100، ولو كانت بقرا ففيها 200، ولو كانت شياها فهي 1000 شاة، وإذا كانت نقودا فالذهب 1000 دينار، والفضة 12000 دينار، لأن الدينار الواحد فيه 12 درهما، 12 درهم من الفضة، فأهل الشام مثلا اللي كانوا قريبين من الروم كان الشائع عندهم هو الذهب، فهؤلاء أهل ذهب يدفع الذهب يدفع الدية دنانير. أما أهل العراق فكانوا قريبين من دولة الفرس، ودولة الفرس الشائع عندهم كان الدرهم، كانوا يتعاملون بالفضة. إذن أهل العراق أهل فضة، وأهل الشام أهل ذهب، وعموم العرب أهل إبل وشياه وبقر. فلا يكلف أهل القتيل أن يدفعوا نوعا من المال ليس عندهم، ولذلك جاءت الأنواع متباينة على حسب اختلاف البلاد. هذه دية النفس، وسيأتي ما هي النفس التي تجب فيها هذه الدية. أما ما عدا ذلك، ما عدا النفس، فهي ما يسمى بالجراح. والجراح عند أهل العلم نوعان، وسترون أن النوعين موجودين في الأحاديث. نوع يسمى الشجاج، جمع شجة، وهي خصوص الجرح في الرأس والوجه، لأن للرأس والوجه من المزية ما ليس لغيره من الجراح. إذن النوع الأول من الجراح هو الشجاج، والنوع الثاني ما عدا الشجاج. وهذا الذي ما عدا الشجاج ثلاثة أنواع: إما جرح، وإما قطع للعضو، وإما إزالة لمنفعة العضو. نعني بالجرح شيء مخصوص واحد فقط، وهو ما يسمى بالجائفة، يعني الضربة الطعنة التي تصل إلى الجوف، إلى داخل الإنسان، بأن يضربه في ظهره أو في بطنه أو في جنبه أو في عنقه، فتصل الطعنة إلى جوف الإنسان، هذه نسميها الجائفة. وهذه هي النوع الوحيد من الجراح في غير الوجه والرأس الذي فيه فريضة مقدرة من الدية، أو فيه قدر معتبر من الدية كما سيأتي. النوع الثاني قلنا هي قطع العضو، إزالة عضو كامل، قطع يد أو رجل أو أنف أو أذن أو عين أو غير ذلك. وحكمها كما سنرى في الحديث أن النوع الذي العضو الذي ليس للإنسان منه إلا نوع واحد، إلا عضو واحد هو فيه الدية كاملة. فالأنف الإنسان له منه أنف واحد، إذن فيه لو استوعبه جدعا دية كاملة. وكذلك الذكر له واحد، إذن لو استوعبه قطعا فيه الدية كاملة. العضو الذي للإنسان فيه منه للإنسان العضو الذي للإنسان منه اثنان، في الواحد منه نصف الدية، وفي الاثنين معا الدية، لأنه أزال جنس المنفعة. فاليد الواحدة فيها نصف الدية، واليدان الاثنتان فيهما كل الدية كاملة. العينان معا لو ضربه فأعماه، اقتلع عينيه أو فقأهما، إيش فيها الدية كاملة. لو اقتلع واحدة نصف الدية. العضو الذي للإنسان منه أربعة، كل واحد الأربعة لو أذهبها جميعا فيها الدية كاملة، لو أذهب واحد ربع الدية، اثنان نصف الدية. وش العضو اللي لك منه أربعة؟ ها؟ الجفن. نعم أحسنت، جفنا العينين، كل عين فيها جفنان اثنان، فالواحد منهما غطاء العين، هو الجفن غطاء العين، لك في كل عين اثنين، واحد فوق واحد تحت، الواحد فيه ربع الدية، الاثنان نصف الدية، إذهابهما معا الأربعة كلها فيه الدية كاملة. العضو الذي للإنسان منه عشرة، إذهاب العشرة كلها الدية كاملة، إذهاب واحد منها عشر الدية. ما هذا؟ أصابع اليدين وكذلك أصابع الرجلين، قطع أصبع واحدة عشرة من الإبل، قطع اثنين عشرين، قطع العشرة كلها الدية كاملة. هذا هو حكم الأعضاء. نفس الأحكام تنطبق على إذهاب منفعة العضو، يعني العضو قد يبقى لكن منفعته تذهب، قطع العضو أو إزالة منفعته حكمهما واحد. فربما يضربه في يده لا يقطعها لكن يشلها، اليد المشلوية كالمقطوعة فيها اليد الواحدة نصف الدية، لو شله من يديه الدية كاملة. وهكذا تقول في ذهاب منفعة العينين مع بقاء العين، ذهاب السمع مع بقاء الأذنين، ذهاب الشم مع بقاء الأنف، ذهاب المنفعة كذهاب العضو. هذا ما يتعلق بقطع العضو أو زوال منفعته. وأما الجرح فقلنا هو شيء واحد وهو الجائفة. الجائفة فيها ثلث الدية كما سيأتي، مثل الشجاج التي تكون في الرأس والوجه على ما سنقرأه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أعب جدعا الدية. لماذا؟ لأنه عضو واحد. وفي اللسان الدية لأنه عضو واحد. وفي الشفتين الدية، في الواحدة نصف. في الذكر الدية. في البيضتين الدية، في واحدة النصف. في الصلب الدية، الصلب هو الظهر. وفيه الدية إذا ضربه فكسره كسرا لا ينجبر، يعني لا يبرأ، هذا فيه الدية. أيضا لو ضربه في ظهره فذهب منه المشي، كسره صار لا يستطيع أن يمشي ولو التأم العظم، ففيه الدية كاملة أيضا، لأن ولو انجبر إلا أن منفعته ذهبت وهي المشي، ففيه الدية كاملة. في العينين الدية، في الواحدة النصف. في الرجل الواحدة نصف الدية، في الرجلين معا الدية كاملة. قال وفي المأمومة الدية. المأمومة هي نوع من الجراح، هذا رجعنا الشجاج. ها نعم، وش قلت أنا؟ في المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي رجعنا إلى النوع الأول من الجراح، وهي الشجاج التي تكون في الرأس والوجه. إذا ضربه فجرحه في وجهه أو رأسه هذه نسميها شجة. الشجاج درجات، الشجاج درجات، أدناها مما فيه، أدناها ربما لها أسماء يسمونها الحارصة، يعني تجرح الجلد فقط. هذه وما فوقها ممكن ثلاثة أو أربعة من الدرجات لا شيء فيها، اللهم إلا التعزير إن رأى الحاكم ذلك كما سيأتي. لكن التي فيها شيء مقدر أولها تسمى الموضحة، لأنها تكشف عن وضح العظم، يعني عن بياضه، يجرحه في وجهه أو رأسه بحيث يظهر العظم بياضه، هذه نسميها الموضحة. جي ضربة أكثر منها تخترق العظم وتصل إلى أم الرأس، وأم الرأس هي يقولون جلدة تحيط بالدماغ، تحفظه وتحيطه، تحفظه وتحوطه. فإذا ضربه حتى كشف أم رأسه هذه تسمى المأمومة، ويقال لها الآمة أيضا. إذا ضربه حتى هشم عظمه تسمى الهاشمة. فإذا ضربه حتى انتقل العظم من مكانه بحيث كسر العظم وتفتت العظم، أو انتقل من مكانه بحيث لا يلتئم حتى يرجع العظم إلى مكانه، هذه تسمى المنقلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المأمومة ثلث الدية، في الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة اللي قلنا تنقل الأعضاء. يقول عليه الصلاة والسلام وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، هذا مضى. وفي السن 5 من الإبل، كل واحدة من الأسنان فيها 5 من الإبل. ومقتضى القاعدة التي سبقت قضية قسمة الأعضاء على قسمة الدية على عدد الأعضاء، يقتضي أننا لو أن كم يكون من سن في الإنسان على حسب هذا؟ 20، لكن في فم الإنسان أكثر من 20. ولهذا فإن الفقهاء يقولون هذا يرجع فيه إلى هذا غير معلل، يوقف فيه على النص، وهو الشيء الوحيد الذي مجموع أفراده يفوق الدية. لو ضربه فأسقط له كل أسنانه يكون هذا الرجل موفور الأسنان، أو عنده مثلا 24 سن. 24 سن كم يكون فيها من الإبل؟ 120 من الإبل. إذن هذا أكثر من الدية، فهو العضو الوحيد الذي مجموعه يفوق دية النفس. قال وفي الموضحة 5 من الإبل قد عرفناها. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. على أهل الذهب 1000 دينار شرحناها. وقوله وإن الرجل يقتل بالمرأة هذا سيأتي في القصاص، هذا متعلق بالقود وهو الذي وصلنا إليه الآن في كلام الشيخ. سلمكم الله. قال رحمه الله: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، والأمن من التعدي في الاستيفاء. نعم، إذن إذا كان قتل الخطأ أو قطع بعض الأعضاء أو الجراح خطأ فيه الدية على ما وصفنا، نجيء إلى النوع الذي بعده. الشيخ تكلم على القصاص، لم يتكلم على القصاص اللي هو واجب العمد العدوان، لم يذكر ما يجب في قتل شبه العمد، وحكمه هو دية مغلظة، نفس الدية التي مضت في الإبل لكن تكون مغلظة. قالوا كأن تكون 30، إذا كنا نوجب على القاتل خطأ 100 من الإبل، 30 بنت لبون، 30 بنت مخاض، 40 حقة، شبه العمد. وش نقول له؟ دية مغلظة، يعني 30 بنت مخاض في بطونها أبناؤها، و40 حقة في بطونها أبناؤها، تكون دية مغلظة. هذا حكم شبه العمد، ومن أهل العلم من يسقطه، لكن الصواب إثباته، لكنه قليل والحاجة إليه دون الحاجة إلى النوع الآخر اللي هو القتل الخطأ والقتل العدوان. ولذلك انتقل الشيخ إلى بيان النوع الثاني من الأحكام وهو القصاص. فالقصاص إذا قتل الإنسان شخصا عمدا عدوانا فإن فيه النفس بالنفس، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فهو قصاص في النفس وقصاص أيضا في الأطراف بشرطه. لكن القصاص ما لم يعفو أهل القتيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الشيخ: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يفدي. يعني أولياء المقتول لهم الخيار، إن شاءوا أن يقتلوا القاتل فلهم ذلك، وإن شاءوا أن يعفوا فلهم ذلك، وإن شاءوا أن يأخذوا الدية فلهم ذلك. يتفقون على ما هو الذي يرون أنهم يستوفون به حقهم، أو يعفون طلبا لأجر الآخرة، والأمر إليهم. لكن إن اختاروا القصاص فلا بد من شروط مخصوصة لتطبيق القصاص. جمع الشيخ رحمه الله هذه الشروط الخمسة هنا: إن في قصاص الأنفس وإن في قصاص الأعضاء. فيقول إن الشرط الأول كون القاتل مكلفا، ومعنى هذا لو أن القاتل كان مجنونا أو صبيا صغيرا فهذا عمده خطأ، عمده خطأ لا يقتل، وإنما يكون فيه حكم الخطأ بتوجب على عاقلته الدية. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام. فالشرط الأول يتعلق بالقاتل، هذا الشرط يتعلق الشرط الأول يتعلق بالقاتل، هذا الشرط يتعلق بالمقتول، يكون معصوم الدم. ومعنى ذلك لو أنه قتل كافرا حربيا لا يجب فيه القصاص. وكذلك لو قتل شخصا محكوما عليه بالقتل ولا يجوز له أن يقتله، لكن ما دام محكوم عليه بالقتل لا يجب فيه القصاص، فهذا معنى كونه معصوما. ومكافئا للجاني في الإسلام والرق، معناه أنه المسلم لا يكافئه غير المسلم من ذمي من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو غير ذلك. يحرم عليه هو نعم أن يقتل مسلما، أن يقتل غير المسلم إذا لم يكن في الحرب وإذا لم يستوجب القتل، لكن لو قتله عمدا عدوانا فإنه لا يوجب ذلك القصاص، وإنما فيه شيء آخر وهو التعزير الذي سيأتي الكلام عليه، يعني العقوبة الشديدة التي يراها أو يجتهد فيها ولي الأمر. المكافأة في الحرية أيضا، بمعنى لو أن حرا قتل عبدا لا يقتل به، لأن قيمة الحر ليست كقيمة العبد. أما ما عدا هذه الأوصاف فهم متكافئون، فقد قال فيما سبق النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل يقتل بالمرأة، معناها إذا قتل رجل امرأة يقتل بها، وإن قتلت امرأة رجلا تقتل به، وإن قتل الرجل صبيا لم يبلغ الحنث يعني دون البلوغ يقتل به، أو طفلة دون البلوغ يقتل بها، لأنها نفس معصومة مكافئة له في الإسلام وفي الحرية، فيجب أن يقتل بها. الشرط الثالث أن لا يكون والدا للمقتول، لأن والد المقتول كان هو سببا في وجوده، فلا يكون المقتول سببا في إعدامه من جهة، ومن جهة أخرى لأن الوالد غالبا لا يكاد يتصور فيه أن يتعمد قتل ولده، فكونه والدا له هي قرينة غالبة على أنه لم يقتله عمدا، حتى لو ظهر في الصورة أنه قتله عمدا، لكن كونه والدا وما غرس في فطر الآباء من الحرص على الأبناء يجعلنا نقول إن غالب الظن أنه لم يتعمد إزهاق نفسه، فلذلك لا يقتل به على الصحيح مطلقا، وإن كان فيها تفصيل عند مالك رحمه الله وأصحابه، لكن الصحيح أن الوالد لا يقتل بولده. الشرط الرابع اتفاق الأولياء المكلفين، ومعنى ذلك الأولياء الذين في درجة واحدة، فلو قتل قتيلا ترك أربعة من الإخوة، فهؤلاء الأربعة من الإخوة في درجة واحدة لهم أبناء، الأبناء أيضا من الأولياء، لكن لا يزاحمون الذين في الدرجة العليا، فإذا اتفق الأربعة على القصاص قتلناه به، لكن لو أن واحدا منهم لم يوافق على القصاص عفا، يسقط القود، يسقط القصاص ويتعين الانتقال إلى الدية. فمن شرط القصاص أن أولياء المقتول الذين هم في الدرجة الأولى من درجة الولاية، الآباء إن كانوا موجودين، أو الإخوة أو الأعمام، الناس اللي هم الورثة الأوائل، الطبقة الأولى من ورثة الميت، هؤلاء هم أولياء القتيل الذين لا بد أن يتفقوا على القصاص، وإلا فإنه يسقط. الشرط الأخير هو الأمن من التعدي في الاستيفاء، وهذا الشرط متعلق بما دون النفس، ويعنى به أنه إحنا كنا نقول القصاص، هذه الشروط التي ذكرت في القصاص في النفس وفي غيرها، فلو قطع ضربه فقطع منه يدا، الحكم أنه يقطع منه يده، ولا نقول له ترضى بالدية ولا تأخذ المقابل ولا يحكم عليه بتعويض كما تحكم المحاكم اليوم في البلاد التي لا تحكم بالشريعة، يحكمون عليه بتعويض، يدخل أو بالسجن، يدخل القاطع إلى السجن سنة وسنتين وثلاثة ثم يخرج ممتعا بأعضائه، يذهب ويجيء ويده معه، والآخر يبقى في حسرته يرى الشخص أمامه يذهب ويجيء ويده مبتورة، لا يشفي ما في نفس من قطع عضوه إلا القصاص، حتى يكون سكونا لنفسه، يرى أنه هذا قطع له يده وصار مقطوع اليد، فلا يكون ذلك سببا لإثارة النعرات، وأنه يحرص على أن ينتقم منه ويقتله أو تتجدد أسباب الإحن. لكن ما يحكم به اليوم هو مما يدل على البون العظيم بين حكم الله عز وجل وحكم الجاهلية، كما قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يضربه فيقطع يده أو يقطع له رجله، وبعد ذلك يراه أمامه ممتعا بأعضائه، وذاك تبقى عاهته معه إلى أن يوارى في قبره، فهذا ظلم عظيم لمن قطع عضوه من جهة الضارب، ثم من جهة من حكم بذلك الحكم الجائر. لكن الشرع يمكن من فقد عضوه من الاستيفاء حتى يذهب ما في نفسه من الحرارة الظلم الذي وقع عليه، لكن بشرط أن يؤمن من التعدي في الاستيفاء. ومعنى ذلك أن كاين بعض الأعضاء إذا قطعت في موضع يمكن أن يستوفي مثل ما قطع منه الآخر، فلو ضربه فقطع منه يدا في المفصل أو في المرفق، يمكن أن نقطع من الضارب يده في نفس الموضع، اليد اليمنى باليد اليمنى في نفس الموضع، ثم تحسم تلك اليد ولا يتعدى. لكن لو ضربه بشجة في رأسه وصلت إلى أم دماغه، احنا نقول له القصاص، هل نأمن لو ضربه انه يقف عند نفس الموضع ولا يتجاوز ذلك حتى يقتله فيهشم دماغه؟ لا نأمن. إذن هذه ليس فيها قصاص. من شرط القصاص إمكان الاستيفاء من غير تعد. الجائفة مثلا لا قصاص فيها، ضرب طعنه حتى أنفذ السكين أو السيف في جوفه، لا نقول له تعال ونمكن المضروب من أن يطعنه لأنه هذا نجا لم يموت، هل نضمن أن الثاني لا يموت؟ لا نضمن. إذن لا يستوفى من ذلك، وإنما ترجع فيها إلى الحكومة والدية وغير ذلك. نعني بالحكومة أي الحكم، يسمى في هذا الباب الحكومة أي اجتهاد يجتهد فيه ولي الأمر في على ما سيذكر إن شاء الله. هذا المعنى اللي هو إمكان الاستيفاء يتغير من زمن إلى زمن. فإذا كان مثلا في الزمن الماضي قطع كسر الفخذ مثلا، ينص الفقهاء على أنه لو ضربه فكسر له عظم فخذه لا يقتص منه، لأنه صعب جدا أن نمكنه من أن يكسر عظم الفخذ من غير أن يتعدى عليه في عضلاته وغير ذلك. لكن في هذا العصر صار الأمر أسهل، فإذا قال المختصون من أهل الطب يمكننا أن نكسر العظم هذا الشخص في ذاك الموضع من غير أن نتعدى، فيكون القول لهم. ولذلك صار بعض الأشياء التي كان لا يمكن الاستيفاء فيها في الماضي يمكن فيها الاستيفاء اليوم. والضابط في ذلك، الضابط الشرعي، هو إمكان الاستيفاء كيفما تيسر. إذا أمكن الاستيفاء مع أمن التعدي فذلك هو موجب القصاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. نعم. تقتل الجماعة بالواحد، معناها أنه إذا اتفق عدد من الناس على قتل شخص عمدا عدوانا فإنهم جميعا يقتلون به، كما قال عمر رضي الله عنه في رجل اجتمع عليه عدد من الناس فقتلوه، قال رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به. هذا حكم الشرع، أنه جماعة اجتمعوا تعاونوا على قتل شخص، واحد خطفه وثاني أوثقه وثالث ضربه ورابع طعنه، هؤلاء جميعا شركاء في الجريمة فيقتلون جميعا به، لأنها نفس معصومة، والقاتل سواء كان واحدا أو أكثر لا فرق في ذلك ما دام أنه ثبت عليهم القتل عمدا عدوانا. وأما قوله يقاد كل عضو بمثله، هذا سبق معنا: العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والكسر بالكسر، وغير ذلك من الأمور على حسب ما ذكر. والأصل في ذلك الآية التي تلاها الشيخ، وهي قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. إذن هي سواء بسواء. وفي الصحيح أن الربيع ابنة النضر بن أنس، عم أنس بن مالك رضي الله عنه، ضربت جارية فكسرت سنها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر سن الربيع سن بالسن. فقال أنس بن النضر، أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تكسر سن الربيع. قال: أتكسر سن الربيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص يا أبا النضر، كتاب الله القصاص يا أبا النضر. فقال رضي الله عنه: قال: والله لا تكسر سن الربيع. فعفى أولياء المقتول، أولياء الجارية، لما رأوا ذلك الموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا رجل صالح من فضلاء الصحابة، أقسم على الله أن لا تكسر سن ابنته فلم تكسر، عفا، قذف الله في أولياء الجارية أن يعفو فعفوا. يقول الشيخ رحمه الله: ودية المرأة، قرأتها؟ قال رحمه الله: ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم. في القتل الخطأ الدية تكون على حسب المنافع كما رأينا في الأعضاء والسن وغير ذلك، كذلك في هذا الشرع جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهي واحدة من خمس مسائل تناصف فيها المرأة الرجل في الشرع. أشهرها هي مسألة الميراث، إذا كان رجل وامرأة من طبقة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. والثانية هي العقيقة، فمن ولد له مولود يذبح كبشين، من ولدت له بنت كبشا واحدة. والثالثة هي هذه التي نحن فيها وهي الدية. والرابعة الشهادة، كيف الآية في سورة البقرة؟ فإن لم يكن يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. والخامسة هي العتق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رجلا أعتق الله به بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار، ومن أعتق امرأتين بكل عضوين منهما عضوا منه، أو امرأة واحدة يعتق منها نصف الرجل من النار. إذن هذه الخمسة تناصف فيها المرأة الرجل. لكن يقول الشيخ رحمه الله هي تناصفه إلا فيما دون الثلث، معناها ما دون الثلث هما متساويان. فالمنقلة مثلا اللي فيها 15 من الإبل هذه دون ثلث الدية، لأن ثلث الدية كم؟ 33 من الإبل وشيء. فما دون ذلك شيء فيه 5 من الإبل 10 20 هما سواء. فإذا كان أكثر من الثلث تتنصف، لو جاء شيء يجب فيه في حق الرجل 50 من الإبل نصف الدية، في المرأة كم يجب؟ 25 وهكذا. إذن لو قطع من امرأة أصبعا كم يجب فيه؟ 10 من الإبل. لو قطع منها أصبعين 20، لو قطع منها 3 30، لو قطع منها 4 تنتصف، ها 20. يعني لما قطع منها 3 30، لما قطع منها 4 20 نقصت. هي مسألة غريبة. سأل ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك شيخه إمام التابعين في المدينة سعيد بن المسيب عن هذه المسألة، قال إن قطع منها إصبعا قال 10، إصبعين قال 20، قال 30، قال 3 30، قال 4 قال 20. فقال ربيعة لما عظم جرحها وعظمت مصيبتها قل عقلها، يعني قلت العقل هو الدية، قلت ديتها. فقال له سعيد بن المسيب أعراقي أنت؟ لأن العراق أهل العراق ذاك الوقت كانوا أهل رأي، اشتهروا بمعارضة السنن بالآراء. قال أعراقي أنت؟ قال لا، ولكني عالم متثبت أو جاهل متعلم. يعني يسأل عما أشكل، إما عالم أريد أن أتثبت وإما جاهل متعلم. فقال سعيد بن المسيب هي السنة يا ابن أخي، يعني أحيانا تأتي السنة على خلاف ما تستوعبه العقول، العقل ربما لا يستوعبها، لكن الشرع حكم بذلك ويجزم المؤمن فيما علم حكمته بما علمه منها، وما لم يعلم حكمته يعلم أنه تشريع من حكيم حميد الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بأفضل منه ولا أكمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم، هذا الباب تتمه لما سبق، لأن الذي سبق أن الجنايات المتعلقة بالإنسان في نفسه أو بعض أعضائه، أما هذا فهو متعلق بالذنوب التي تكون في حق الله عز وجل. ولذلك يعرف العلماء الحد بأنه العقوبة المقدرة في الشرع من أجل حق الله تعالى، القصاص والديات هذه لحق المخلوق، أما هذه فهي العقوبة المقدرة في الشرع من أجل حق الله تبارك وتعالى. وسمي حدا في الشرع من أجل المعنى اللغوي الذي فيه، لأن الحد في اللغة هو المنع، الحد في اللغة هو المنع، إما لأنه يمنع الناس من أن يتجاوزوه في العقوبة، إذا فرض الله عقوبة معينة لا يجوز أن يزاد عليها فهي حد، وإما لأن فيها منعا للإنسان من أن يصل إلى تلك الذنوب التي وضع عليها الحد، فهي تمنع الإنسان من أن يقارف تلك الذنوب. وقد أسلفت لكم أن هذا الباب بالخصوص تظهر فيه حكمة الشرع فيما شرعه من المسائل، لأن الإنسان فيه غرائز وأهواء، وبعض الناس يكون فيه قلة الدين وظلم وبغي، فلا بد أن يكون في الشريعة ما يحجز الناس عن التظالم، ولا بد أن يكون فيها ما يحفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. لذلك لما استنبط العلماء الكليات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي الخمسة: حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. أكثر ما يظهر حفظ هذه الخمسة أين؟ في هذا الباب. كتاب حفظ الدين وضع من أجله الشرع حد الردة، وحفظ النفس وضع من أجله القصاص، وحفظ العقل وضع من أجله حد السكر حد الخمر، وحفظ العرض وضع من أجله حدين: حد الزنا وحد القذف، وحفظ المال وضع من أجله حد السرقة. ثم إذا تأملت هذه الحدود وهذه العقوبات على ما سنقرأه، ستجد أن فيها تغليظا وتخفيفا بحسب دوافع الإنسان وبحسب حالته، ليست مثل قوانين الجاهلية الجائرة يسوون بين المخطئ وغير المخطئ، يسوون بين المتعمد وغير المتعمد، يسوون بين المجرم الخطير الذي يهتك الأعراض ويقتل النفوس، ويسوون بين شخص مسالم أخطأ في مرة من المرات فقتل خطأ أو قتل أو أو أو سرق لعذر من الأعذار. يسوون في العقوبات بين هذا السارق الذي يسرق أموال المسلمين جميعا، وبين واحد ربما ألجأته الحاجة إلى سرقة ما يعيل به أولاده، ليس هذا عذرا له، لكن المقصود أن الشرع فيه هذا المعنى، اللي يحتاج تخفيف يستحق التخفيف الشرع يخفف عنه، وربما يعفو عنه إذا كان لا يعلم أن المسألة فيها حد يسقط عنه الحد أصلا. لكن المجرم الذي ثبت أنه يتقصد أذية الناس يغلظ فيه الشرع العقوبة، حتى يدعي هؤلاء الذين يسهلون للمجرمين إجرامهم أن الحدود الشرعية فيها وحشية وفيها غلظة، ولا يزال الزنادقة من القديم يطعنون في الحدود الشرعية، ولا يزال هذا اليوم تتجدد هذه الشبهة على الحدود كل زمان. لكن أنت إذا تأملت ستجد فيها هذا المعنى، ستلاحظون أنه اللي يحتاج التخفيف الشرع يخفف عنه، واللي يحتاج التغليظ الشرع يغلظ. فأعظم شهوات الإنسان اللي فيها هذه الدوافع الغريزية القوية التي ينقاد لها ضعاف الإيمان هي شهوة الفرج وشهوة المال، شهوة إلى الفرج وشهوة المال. وهذه الشرع لما كانت الدوافع إليها قوية، إذا لم تكن في الشرع عقوبات زاجرة فإن الناس سيأكل بعضهم بعضا، ولا يمنع الناس شيء من الولوغ فيها، كما هو مشاهد اليوم. أليس أكثر الفساد الموجود هو بسبب الزنا والفروج المحرمة وبسبب الأموال والسرقة والغصب والغش؟ بلى، أكثر الفساد من هذين. أنت إذا لاحظت شارب الخمر مثلا غالبا يضر نفسه، وإن أساء يسيء بكلام بذيء، فلذلك جاء الحد فيه أسهل الحدود. لكن السارق الذي يتعدى على الناس يسرق أموالهم ويؤذيهم بذلك، جعل فيه الشرع عقوبة مغلظة، عقوبة بدنية مغلظة وهي قطع اليد. وكذلك الزنا، لا سيما إن كان محصنا، أنعم الله عز وجل عليه بالإحصان، كان ينبغي له أن يمسك نفسه عن الشهوة المحرمة، فأطلق لنفسه العنان بعد رحمة الله عز وجل له بالإحصان، هذا يجب فيه أغلظ العقوبات مطلقا، وهي الرجم، ويكون الرجم بمرأة من الناس من غير أن تأخذ المؤمنين فيه شفقة. لما؟ لأن هذا ما يقتضيه زجر الناس عن هذه الشهوات العظيمة. لكن لما هذه الشهوات العظيمة مثل سرقة المال تجعل فيها عقوبة سهلة، يدخل إلى السجن سنة أو سنتين ثم يخرج، انظروا كيف تهالك الناس على السرقة، وصار الشخص يعقد موازنة بين قدر المال الذي يسرقه وقدر السجن الذي سيقضيه، سيجد أنه لو عمل 20 سنة لن يوفر من المال ما يستحق من أجله عقوبة سنتين سجن. إذن القضية الحساب العادل عنده أنه يسرق هذاك المال ويروح للسجن يقول لك نخدم 50 مليون للشهر، يعني معدل 50 مليون للشهر. فهذا يدل على أن هذه الشرائع البشرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسوس بني آدم، وإنما الذي يسوس بني آدم بالشريعة العادلة التي تحملهم على الجادة هي شريعة رب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال ربنا عز وجل: ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. وليس في هذا وحشية ولا ظلم ولا قسوة، بل فيه العدل، لأن العدل والحكمة هي أن يوضع كل شيء في موضعه، يوضع اللين في موضعه وتوضع الشدة والحزم في موضعها، هذا هو مقتضى العدل. الله تعالى الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله تعالى وصف هذا الرسول نفسه وأمره بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اللي أمره بالرأفة أمره في الغلظة، لكن كل في موضعه. والله الذي قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، هو الذي قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والإقساط في موضعه، الكافر المسالم الذي لا يريد بالمسلمين بغيا ولا عدوانا ولم يحاربهم لم يخرجهم من ديارهم، لكن لا توضع هذه الأحكام مع هذا الكافر الظالم المشرك الجافي قاسي القلب غليظ الكبد الذي يتسلط على أبناء المسلمين بالقتل والتدمير والتعذيب ويغتصب النساء ويقتل الرجال. كيف تريد أن تضع هذه مع هذه؟ ومع ذلك يأتيك بعض الناس يستحي أن يظهر مثل هذه الأحكام ويقول إن هذه مخالفة لمقتضى الإنسانية، بل هذا هو كمال العدل والرحمة وكمال الحزم، أن يوضع كل شيء في موضعه. وقد قال القائل: ووضع الندى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف موضع الندى، ووضع السيف موضع الندى بالعلا مضر كوضع الندى موضع السيف، أو كما قال معناها أنك وين يكون الإحسان تضع السيف هذا يكون خطأ، كذلك وين لازم يكون السيف أنت تضع الإحسان يكون خطأ. فهذا ما جاءت به الشريعة، وسترون هذا في درجات هذه الحدود. إذن هذه الحدود في الجملة هي الستة التي ذكرت: حد الردة، وحد الزنا، وحد القتل، وحد السرقة، وحد الخمر، وحد القذف. ذكرها الشيخ رحمه الله جميعا إلا حد السكر لم يذكره لما فيه من الخلاف أو الإشكال، فقال رحمه الله: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. معنى ذلك أن الحد ليس على كل أحد، شرط إقامة الحد أن يكون مكلفا ملتزما بأحكام الإسلام عالما بالتحريم، ولم يقل مسلما. مكلف معناه خرج منه الصغير والمجنون لا حد عليهما. ملتزم بأحكام الإسلام يدخل فيه المسلم، لأنه ملتزم بأحكام الإسلام، من شرط كونه مسلما أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام. ونقصد بالالتزام الالتزام القلبي وليس الالتزام الظاهر. الناس الآن يسمون من التزم باللباس الظاهر والصلاة الظاهرة يسمونه ملتزما، ليس هذا المقصود، هذه تسمية خاطئة. لذلك الشيخ ابن عثيمين مثلا يقول: من التزم بشرائع الإسلام الظاهرة سميه مستقيم، لا تقل ملتزم، لأن الالتزام عمل قلبي. من لم يلتزم الإسلام معناها لم يعتقد أن أحكام الإسلام لازمة له، هذا غير مسلم. فإذا الملتزم من هو؟ هو المسلم الذي يعتقد أن أحكام الإسلام لازمة له. أيضا يدخل في هذا الذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام والتزم أحكام الإسلام. لا، لو أراد أهل الذمة أن يحكموا بكتابهم بشرعهم لهم ذلك، لو تحاكموا إلى المسلمين يحكم عليهم أيضا بأحكام الإسلام، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود والنصارى الذين تحاكموا إليه بأحكام الإسلام. وقوله عالم بالتحريم هذا أيضا شرط في الحد، معناه لو أن إنسانا دخل في الإسلام حديث عهد ولا يعلم أن الزنا فيه حد لا يقام عليه الحد، لو سرق هو لا يعلم أن السرقة فيها حد لا يقام عليه، إذن من شرط ذلك أن يكون عالما بالتحريم عالما بالحد وإلا عفي عنه فيه. هذه الحدود ليس لأحد أن يقيمها إلا ولي الأمر، إلا ولي الأمر، لأنه لو فتح الباب للناس لإقامة الحدود يصير كل أحد يقيم الحد على شخص أو يقتله أو يقطع يده أو يجلده ويدعي أنه وجده على حد. ربما يكون الشخص لم يفعل ذلك، راح يقتله يقول رأيته قتل، ويقطع يده يقول رأيته سرق. فإذا هذا لا يمكن، فالحدود لها أحكام وضوابط وشروط لا بد أن توكل إلى ولي الأمر ككل ما المسائل المتعلقة باليد، تغيير المنكر باليد وإلزام الناس بالشريعة بالقوة، هذا لا يكون إلا لولاة الأمر. قال الشيخ رحمه الله إلا السيد فإن له أن يقيم الحد على مماليكه في الجلد خاصة. ومعنى ذلك إنسان يكون عنده مملوك وهذا الإنسان يعرف أحكام الحدود، يأتي المملوك بما يستوجب الجلد ليس قطعا ولا قتلا، الجلد، وهو إما شرب خمر أو زنا أو قذف، فإن له أن يقيم عليه الحد. في ذلك خلاف لكن هذا هو المشهور، والمسألة لا تعنينا كما قلنا. قال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لأن الله تعالى قال في الإماء فإن أحصن فعليهن نصف ما فإن أتينا بفاحشة، يعني في الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معناها الأمة لما تزني عليها نصف الحد، العبد لما يزني عليه نصف الحد. إذا كان الحد لا يتنصف يسقط عنه، فإذا زنى عبد محصن لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف، لكن تغلظ له العقوبة كما سيأتي. اقرأ لنا أول حدود، نقرأ بعضها حيثما انتهى الوقت وقفنا إن شاء الله. سلمكم الله. قال رحمه الله حد الزنا. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. نعم، هذا الحد الذي بدأ به الشيخ، لأن الزنا أعظم الذنوب التي ورد فيها القصاص أو الحد بعد القتل والردة. حد الردة أخره الشيخ، وحد القتل وهو القصاص مضى معنا، فإذا بقي في الدرجة الأولى بعد الردة والقتل الزنا. فذكر حده ويعني تعريفه، ما هو الزنا الذي يجب فيه الحد وما هو مقدار الحد الذي يجب فيه، فعرفه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهذا واضح. ثم الذي يفعل مثل هذا في قبل أو دبر أحد رجلين، إما محصن وإما غير محصن. عرف المحصن بأنه الذي يتزوج ويطأ أهله، يعني في زواج صحيح وهما مكلفان، معناها لو وطئ في غير زواج هذا ليس إحصانا، لو تزوج ولم يطأ هذا ليس إحصانا، لو تزوج ووطئ وهو غير مكلف ليس إحصانا. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة فهو محصن، فإذا وقع في هذه الفاحشة فإنه يقول يرجم حتى يموت، يعني يرمى بالحجر، يثبت في مكان ويرمى بالحجر حتى يموت، وهذه أعظم العقوبات على الإطلاق. واجتمع فيها القتل بهذه الطريقة ويكون في مرأى من الناس، وقال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا؟ لأن داعية النفس إلى هذا النوع من المعاصي داعية قوية جدا، فهذه القوة ستسبب في الفاعل أنه يحرص على هذه الجريمة، وفي عموم المؤمنين أنهم يعطفون عليه لأنهم يعرفون شدة هذه الداعية ويرفقون بمن يقع فيها، والواقع يشهد على هذا. الناس عادة إذا وقع الإنسان في هذه الفاحشة يعطفون عليه ويميلون إليه ويعذرونه بسبب ما يعرفونه من حال الناس في هذا الباب. لذلك الله تبارك وتعالى عند الحد قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تخلط بين رقة القلب وبين أنك تعذر الشخص وتعتذر له وبين تطبيق شرع الله عز وجل، هذا شيء وهذا شيء. إن رققت له وملت إليه وتعاطفت معه، إلا أنه إذا جئنا إلى الحد فلا بد من تطبيقه على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به. هذا إذا كان محصنا، لأن الله كما قلنا أكرمه وأنعم عليه بالإحصان له وسبب العفاف، فتركه وتجاوزه إلى ما حرم الله عز وجل عليه، إلى هذه الفاحشة التي هي من أعظم أسباب النقم والبلاء وآثارها المدمرة على الإنسان وعلى عموم المسلمين شيء عظيم، كما هو مشاهد وكما بينه أهل العلم في تصانيفهم. فلذلك جاءت فيها هذه العقوبة الزاجرة حتى يرتدع الناس عنها. إن لم يكن غير محصن فلا يناسب أن تنزل عليه تلك العقوبة الشديدة التي نزلت على المحصن، لأن داعيته أقوى ولم يجرب ما جرب المحصن، فلذلك ناسب أن يكون الحد أخف، وهو شيئان اثنان: تغريب وجلد. التغريب عذاب نفسي، والجلد عذاب بدني، لأنها جريمة عظيمة يعذب عليها من الجهتين: عذابا نفسيا بتغريبه سنة عن وطنه، وبجلده 100 جلدة تستوعب مكان الجلد جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله، وهو من العلماء الذين عنوا بالحدود عناية بالغة وله في كتبه في متفرق كتبه فصول نافعة بديعة في بيان أسرار الحدود وتقرير أحكام الشرع فيها، يقول: بسبب أن هذه الفاحشة لما فعلها التذ بدنه كله، فناسب أن يكون العقاب على بدنه كله، بخلاف السرقة مثلا، السرقة سرق بيده قطعت يده، أما هذا فلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم، هذه ذكر أدلة الحد الذي سبق، أدلة الجلد 100، قول الله عز وجل: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأما دليل التغريب فهو حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا تفسير هذا بعد ما نزل قول الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أو اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بعد نزول هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إليه هذا السبيل. ما هو؟ كان في الأول قبل نزول الحد: تزني المرأة تمسك في البيت حتى تموت، أو يجي المخرج. فجاء المخرج وهو جلد 100 وتغريب عام، هذا في غير المحصن. وأما في المحصن فجلد 100 والرجم. لكن أنت قد تقول: الشيخ ذكر لنا جلد 100 والتغريب في غير المحصن، لكن في المحصن ذكر الرجم فقط، والحديث جمع بين الأمرين. فقال لك الشيخ رحمه الله: لأن جلد المحصن قبل رجمه منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية جلد ماعزا رضي الله عنه، وجلد الغامد رجم ماعزا رضي الله عنه، ورجم الغامدية رضي الله عنها، ولم يجلد واحدا منهما. فدل ذلك على أن آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحصن الرجم دون الجلد. لما؟ لأن الرجم يستوعب الجلد وزيادة، وكلاهما عقوبة بدنية، بخلاف الجلد مع التغريب. الجلد مع التغريب لا، مختلفان، هذيك عقوبة قلبية وهذيك عقوبة بدنية، فبقي الحكمان معا على أصح القولين. نعم. سلمكم الله. قال رحمه الله: حد القذف. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. أذن إذا نقف عندها. ها، أحسنت، جزاك الله خيرا. فاتني موضع قال فيه الشيخ رحمه الله: لكن بشرط أن يقر به 4 مرات، يعني بالزنا. هذا شرط إقامة الحد على الزاني. ما هو؟ لأننا قلنا سنذكر تعريف في كل حد نذكر تعريفه وشرطه ثم مقداره. فالزنا تعريفه عرفناه والمقدار عرفناه وهو الفرق بين المحصن وغير المحصن. بقي الشرط. ما هو الشرط؟ يقول الشيخ رحمه الله أن يقر به 4 مرات أو يثبت بشهادة 4 عدول يصفون الفاحشة. أما الإقرار فواضح، الإقرار سيأتينا باب مستقل بأحكام الإقرار، وهو أن يقول إني قد فعلت كذا وكذا، ويسأل مرة ثانية فعلت كذا وكذا، ويكون صاحي، ما يكونش سكران، ما يكونش مجنون، إنسان عاقل ثابت العقل يعترف على نفسه بالجريمة هذه من أجل أن يطهره الله تبارك وتعالى بالحد، لأن الحدود كفارة لأهلها. ومن تمام توبة بعض المذنبين أن يحرص على التطهير، إن ستر نفسه فهو حسن ويتوب فيما بينه وبين الله فهو حسن، وإن أراد أن يطهر نفسه بالحد إذا كان يوجد ولي الأمر الذي يقيم الحد فهو حسن أيضا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية 4 عدول يصفون الفاحشة، يعني لا يقول رأيناه رجل مع امرأة أو رأينا جسمين أو رأينا شخصين، وإنما يصف الفاحشة وصفا مفصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمرود في المكحولة، إن رأوا هذه الفاحشة فوصفوها على هذا الوجه هذا هو الذي يجب فيه فاحشة الزنا حد الزنا. والسبب في هذا أن كأن الشرع يرمي إلى سد باب إقامة الحد بالشهود، فكل من جلد في تاريخ الإسلام إنما جلد في حد الزنا بالإقرار لا بالشهود، لأنه من الصعوبة بمكان أن يثبت يثبت هذا الحد بشهادة 4 على هذا الوصف، سدا لذريعة الولوغ في الأعراض واتهام الناس بالظنون و الاستطالة في أعراض الناس. ولذلك ناسب بعد هذا أن يأتي بعده مباشرة الحد المتعلق بحفظ الأعراض وهو حد القذف. هو موقفنا، نستمر فيه إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.